بسم الله الرحمن الرحيم. الله أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مسكرات ومخدرات وسرقات، تسكع في الشوارع والأسواق وعلى البحار وفي الحدائق العامة، دواري الرياضية، ألعاب نارية وأخرى إلكترونية، مزامير ورقص وفجور، ترك للصلوات، أكل في الخلوات، أغاني ماجنات، أفلام هابطات، قنوات ساقطات، مسلسلات داعرات، كل ذلك. يا أيها المسكين يا من تاه في بحر الشقاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخي، أين أولئك المكبلون؟ أين التائهون المكتئبون؟ نجام. يا باغي الخير أقبل نجام. فيا أيها المكبلون، إنه رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المكبر طفش وهموم، مآس وآلام. المكبر هاي هاي، أنت يا من في السماء، ها أنا آكل، فماذا تستطيع أن تفعل؟ مأساة. كان يسحب والدي في نهار رمضان. مأساة. والله إنني 13 سنة لم أصم لله جل جلاله في رمضان. هؤلاء رمضان جاء، أين الخضوع والالتجاء؟ أذن المؤذن معلنا إفطار الصائمين، ثم تناول ذلك الرجل المكبل تلك الشيشة، وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات ينتظر تلك اللحظات ثم ينقض على تلك الروح. شهر التائبين، شهر المستغفرين العائدين، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران. لا تيأس، لا تيأس، إنه رمضان. رمضان موسم توبة وتخلص من كل داء، رمضان فيه تعلق بالله في حبل الرجاء، بالله في حبل الرجاء. الصفا للشريط الإسلامي تقدم المكبلون في رمضان، محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد الشمراني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها هي الأيام قد مضت، وها هي الأشهر قد ولت وانقضت، وها هو شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، قد حل بديارنا. فمرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. في كل عام يهل علينا هلال شهر رمضان المبارك الذي فرض الله فيه الصيام على المؤمنين. يطل علينا رمضان بروحه وريحانته على المسلمين، ينزل عليهم بفضله وبركته، يجدد فيهم الهمم العالية والمعاني السامية والمشاعر النبيلة، يطهرهم من أدران الحياة ومشاق الأعمال وهواجس الأفكار ومشاغل الدنيا، يذكرهم بالله جل جلاله، يحرك فيهم نوازع الفطرة والأخلاق الفاضلة، يحثهم على الرجوع إلى ربهم ومحاسبة أنفسهم والتقاط أنفاسهم ومراجعة أعمالهم. فمن وجد خيرا حمد الله جل جلاله وازداد في رمضان خيرا على خير وبرا على بر، ومن وجد غير ذلك تنبه من غفلته واستيقظ من رقدته وأناب إلى ربه بالتوبة والاستغفار والعبودية والاستسلام والصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. ولكن يا عباد الله، حديثنا اليوم ليس عن أولئك المستغفرين، حديثنا اليوم ليس عن أولئك الصائمين القائمين، حديثنا اليوم ليس عن أولئك التائبين الراجعين إلى الله، كلا والله، بل حديثنا اليوم عن أولئك المكبلين في رمضان. فمن هؤلاء المكبلين؟ ما هي صفاتهم؟ وما هي أحوالهم؟ وما الأسباب التي جعلتهم مكبلين دون غيرهم؟ وكيف السبيل للتخلص من هذه الكلاليب؟ أنا لا أقصد أولئك المستضعفين من المسلمين المكبلين بالسلاسل والأغلال هنا وهناك في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي تلك الأقفاص المؤلمة في كوبا، كلا، فأولئك لهم الله الذي عظمت قدرته، لهم الله التي جلت قوته. أنا لا أقصد أولئك المكبلين على تلك الأسرة البيضاء في المستشفيات فلا يستطيعون منها الحراك، فهؤلاء لهم الله الودود الحليم، فهؤلاء لهم الله الغفور الرحيم. أنا لا أقصد أولئك الذين كبلتهم تلك الحفر الموحشة التي ليس فيها أنيس ولا جليس إلا العمل الصالح، كلا كلا، بل أقصد نوعا آخر من البشر، إنهم أناس يعيشون معنا، يأكلون كما نأكل، ويشربون كما نشرب، وينامون كما ننام. إنهم رجال ونساء، شباب وشابات، فتيان وفتيات، ماذا بهم؟ إنهم لا يصومون ولربهم لا يسجدون. لماذا؟ لقد كبلتهم ذنوبهم وخطاياهم عن السباق في مضمار الصالحين والصالحات. أقصد أولئك الذين تغيرت الفطر عندهم فأصبح الحلال عندهم حراما وأصبح الحرام عندهم حلالا، رجال ونساء، شباب وشابات، فتيان وفتيات، إذا دخل عليهم رمضان تغيرت حياتهم، تغيرت حياتهم فأصبح نهارهم ليلا وأصبح ليلهم نهارا، سهرات ومعاكسات، اتصالات وقنوات، مسكرات ومخدرات وسرقات، تسكع في الشوارع والأسواق وعلى البحار وفي الحدائق العامة، دوار رياضية، ألعاب نارية وأخرى إلكترونية، مزامير ورقص وفجور، ترك للصلوات، أكل في الخلوات، أغاني ماجنات، أفلام هابطات، قنوات ساقطات، مسلسلات داعرات، كل ذلك يحدث في رمضان، كل ذلك يحدث في شهر الخير والبركات، فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس ضعيف، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلما التوحش والنفور عن التطهر والنقى، يا أيها المسكين يا من تاه في بحر الشقاء. وتبدأ هذه الكلاليب تحيط بالإنسان عندما يقطع الصلة بينه وبين الله جل جلاله، لا يصلي وإن صلى ففي الجمع والأعياد، أو يؤخر الصلاة عن أوقاتها، أو ينقر الصلاة، أو يجمعها في وقت واحد، أو يصلي فرضا ويترك غيره متعمدا ساهيا لاهيا، هائم على وجهه في هذه الأرض، فرح بشبابه، متسكع مع أحبابه، تناسى آخرته وجعل اهتمامه بالدنيا، بعيد كل البعد عن منهج الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرض عن ذكر الرحمن، مقبل على ذكر الشيطان، دخل عليه رمضان وهو في غفلة عن الله، دخل عليه رمضان وهو مكبل بالخطايا والآثام، دخل عليه رمضان وهو قاسي القلب لا يتأثر بالآيات والعظات، منكب على الدنيا يجري خلف الشهوات ويلهث وراء المنكرات، وكل همه اللذائذ والموبقات، لا يقر له قرار، فمن ذنب إلى معصية ومن صغيرة إلى كبيرة، دخل عليه رمضان وهو في تعاسة وانتكاسة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن سألت عن أحوالهم فهي أحوال والله مؤلمة، كلها بؤس وشقاء، كلها تعاسة وبلاء. كان أحدهم يسكن أمام بيتنا، وكان بيتنا يكشف على ساحتهم، كان ذلك الرجل المكبل بالذنوب والمعاصي، بعيدا كل البعد عن الله جل جلاله، وفي يوم من الأيام دخل بيته بعد صلاة الظهر من رمضان، ونحن نشاهده من نافذة المنزل، وكنا صغارا حينها، فإذا به يأمر زوجته أن تطبخ له الغداء، فعندما رفضت ضربها ضربا شديدا حتى صنعت له الطعام، ثم أخذت تخوفه بالله جل جلاله وتذكره بأليم عقابه، فما كان من ذلك المكبل إلا أن أخذ صحن الغداء وانطلق إلى ساحة المنزل وهو في حالة من الغضب الشديد، وأخذ يأكل الطعام وينظر إلى السماء ويقول: أتدرون ما كان يقول؟ كان ينظر إلى السماء ويقول: هاي هاي أنت يا من في السماء، ها أنا آكل فماذا تستطيع أن تفعل؟ هاي هاي أنت يا من في السماء، ها أنا آكل فماذا تستطيع أن تفعل؟ يكررها مرارا ويأكل. سبحان الله، نسي ذلك المكبل بالذنوب والمعاصي أن الله أهلك القرون الأولى، وأن الله قادر على تدمير هذا الكون بكلمة واحدة. نسي أن الله هو الجبار، هو القهار، هو الملك، هو المتكبر، هو القادر، هو القوي، هو العلي، هو المنتقم، هو الرقيب، هو المجيب، هو العزيز، هو العظيم. نسي ذلك المكبل أن الله هو الشهيد، هو الحسيب، هو الباسط، هو القابض، هو الغني، هو المتين، هو القيوم، هو المحيط، هو المهيمن. نسي ذلك المكبل أن الله هو الكبير، هو الخبير، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن. نسي أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بعد أيام قليلة سافر ذلك الرجل وهو في طريقه إلى بلدته، توقف لاستراحة بسيطة، ثم صعد السيارة مرة أخرى وركب في المقعدة الخلفية، ويقدر الله أن يغلق الباب على ثوبه، ثم انطلقت السيارة مع السائق الآخر في سرعة شديدة، ويقدر الجبار جل جلاله أن يعلق ذلك الثوب في الإطار الخلفي لها، ويسحب ذلك الرجل سحبا شديدا، ثم يفتح الباب ويخرج ذلك الرجل من سيارته ليتعلق بدلا من إطار السيارة، ويتمزق قطعة قطعة، ليعلم هو وغيره أن الله سريع الحساب وأن الله شديد العقاب. وهذا آخر كان لا يصوم في رمضان، وعظه الصالحون وخوفه المتقون، ولكن دون فائدة، بل كان يأكل ويشرب في نهار رمضان ولا يسجد لله سجدة واحدة كحال بعض الناس في هذا الزمان. يخبرني أخي البارحة أن زميلا له في عمله ركب معهم السيارة في اليوم العاشر من رمضان، ثم قال لزملائه: أتعلمون والله؟ قالوا: ماذا؟ قال: والله إن هذا اليوم من رمضان هو أول يوم أصوم فيه، فلا إله إلا الله. خوفوه بالله ولكن دون جدوى، بل قال في استهزاء: والله إنني أعلم أنني أعلم لو صمت الدهر كله لن أستطيع أن أقضي تلك الأيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت حياة ذلك الرجل ضنكا، وتمر الأيام، ثم يوجد هذا الرجل وهو في أقذر حال من لباس وشراب، وهو بجوار حاوية للنفايات، وقد فارق الحياة وطعامه بجواره في نهار رمضان. وآخر كان مدمنا على المسكرات، فلا يرى إلا وهو سكران، مضيع للصلوات، مفطر في الخلوات، عاق للوالدين. كان يسحب والديه من الدور الثالث على الدرج إلى الشارع في نهار رمضان، ثم يضربهما ضربا شديدا أمام الناس، وكان والداه كبيران في السن. وفي ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفي الثلث الأخير من الليل، في ساعة يبكي فيها الصالحون من خشية الله، ويستغفر فيها المستغفرون من ذنوبهم لله، ويطلب الناس فيها الفوز بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. في تلك اللحظات كان ذلك المكبل كعادته في حالة من السكر الشديد، هو وصديقه، فاختلفوا فيما بينهم، فما كان من ذلك الصديق إلا أن أخرج سكينا من جيبه، ثم ضربه ضربة خرق بها رأسه، ثم أخرجها وضربه أخرى، ثم أخرجها وضربه عدة ضربات في صدره، حتى فارق الحياة وهو تارك للصلاة فارق الحياة، وهو تارك للصيام فارق الحياة، وهو مكبل بالذنوب والمعاصي والآثام. فلا إله إلا الله، رأيت المعاصي تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك المعاصي حياة القلوب، وخير لقلبك عصيانها. وآخر جاءني إلى المسجد كانت علامات الحزن ظاهرة على وجهه، سألته عن حاله فقال: والله إنني 13 سنة لم أصم لله جل جلاله في رمضان، 13 سنة لم أتلو والله آية من القرآن، 13 سنة لم أسجد لله سجدة واحدة. الله أكبر، ما هذه الكلاليب التي كانت تمنعهم عن طاعة الله؟ وآخر يحدث عن نفسه يقول: في شهر رمضان نسهر على المنكرات من زنا ولواط وشهوات، مسكرات ومخدرات وسرقات، تسكع في الشوارع بالسيارات والدبابات والدراجات. وقبل أن يؤذن الفجر يذهب أحدنا ويشتري العيش والجبن، ليس من أجل السحور ولكن من أجل الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرة. وقد رأيت الكثير من هؤلاء، وخاصة من أبناء المدارس، من أبناء المدارس المتوسطة والثانوية، الذين تغيب عنهم رقابة الوالدين والمعلمين في زمن كله فتن ومتغيرات، في زمن كله شبه وشهوات. رأيتهم وهم يأكلون ويشربون في الطرق وخلف السيارات وفي البحار والحدائق وفي ساعات الصباح الباكر وبعد الانصراف من المدرسة. والله المستعان، كيف أن أبناء المسلمين يصومون وهم بالطائرات يقصفون وبالقذائف يرجمون ومن الطعام والشراب محرومون، ومع ذلك يصومون وأبناء المسلمين والحمد لله في أمن وأمان، في صحة وإسلام، ولكنهم مكبلون. تظنون أني مبالغ، فهذه قصص واقعية وقفت عليها بنفسي في تلك الأيام الماضية وفي هذه الأيام أيضا، وأظن أن ما وقفتم أنتم عليه لهو أكثر وأعظم من هذا. ومن الناس من يصومون ولربهم يسجدون ويركعون، ولكنهم مكبلون، فإن صام هؤلاء فإنهم في النهار نائمون، وللصلاة مؤخرون، ولحسن الخلق مضيعون ومفرطون. وإذا أفطر أفطر على معصية لله، إما على سجارة، وإما على الشيشة، وإما على القنوات والمسلسلات والأغاني الماجنات والأفلام الهابطات والمسلسلات الساقطات. كان أحدهم في السنة الماضية إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب من رمضان أفطر الناس على التمر أو الماء، وأفطر هو على الشيشة، ولكن ربك بالمرصاد. ففي يوم من أيام رمضان أذن المؤذن معلنا إفطار الصائمين، ثم تناول ذلك الرجل المكبل تلك الشيشة، وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات ينتظر تلك اللحظات، ثم ينقض على تلك الروح وينتزعها انتزاعا، وصاحبها مكبل في تلك المعصية. الله أكبر، الله أكبر. شتان بين هذا، شتان بين هذا وذاك، الذي ذهب هو وأسرته إلى الحرم المكي، وبعد أن فرغ من عمرته صلى لله ركعتين، فقبض الله روحه وهو ساجد في نهار رمضان. وآخر في أحد المساجد يصلي التراويح ثم يسجد سجودا طويلا، وكان ذلك السجود هو آخر عمل يقوم به في هذه الدنيا. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. ومن الناس من يصومون ولربهم يسجدون ويركعون، ولكنهم مكبلون، مكبلون عن نصرة إخوانهم المستضعفين في كل مكان. فنقول لهؤلاء: تذكروا، تذكروا عندما تجلسون مع أطفالكم على موائد الإفطار أن هناك أطفالا للمسلمين في كل مكان، في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي العراق لا يجدون رغيف الخبز. تذكروا عندما تطعمون أبناءكم الحلوى أن أبناء المسلمين في كل مكان يأكلون الثرى من الجوع. تذكروا عندما تنامون على الفرش الوفيرة أن إخوانكم هناك فراشهم الأرض القفراء وغطاؤهم السماء. الخوف يلاحقهم، الجوع يطاردهم، البرد القارس ينتظرهم. تذكروا الذين هدمت بيوتهم فأصبحوا بلا مأوى. تذكروا الذين شردوا من ديارهم. تذكروا اليتامى. تذكروا الذين يئنون من جراحهم. تذكروا الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن. تذكروا المآسي التي تفتت الأكباد وتحرق القلوب. رجال يقتلون، أطفال يشردون، نساء يغتصبون، والعالم كله يتفرج، والعالم كله يتفرج. فأين حقوق الإنسان؟ بل أين حقوق الحيوان من حالهم ومآلهم؟ فتخيل نفسك يا عبد الله أن بيتك هو الذي يهدم، وأن أخاك هو الذي يقتل، وأن ابنتك هي التي تجر من بيتها من أجل أن يغتصبها ذلك اليهودي. تخيل نفسك مكانهم، ماذا كنت سوف تفعل؟ فكيف تحلو الحياة لمن يضيع دياره؟ وإذا ضاع الحما ذهبت كل التضحيات خسارة. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا. وصيحات الأرامل واليتامى أكبدا وتذيب صدرا، وليس لهم مغيث أو معين. كأن الناس كل الناس سكرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن سألت عن أسباب هذه الكلاليب فاسمع قول الله جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن الذي يعرض عن ذكر الله ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصبح مكبلا بالذنوب والآثام، حياته ضنكا مليئة بالهموم والآلام. ولو كان الشخص في عنفوان شبابه ستضيق به الأرض بما رحبت، لن تنفعه أمواله، لن ينفعه رفقاء السوء، لن تسعه الأرض بما رحبت وامتدت. لماذا؟ لماذا وهو الشاب؟ لماذا وهو الغني؟ لأنه أعرض عن ذكر الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أعظم هذه الآيات. أين الحيارى؟ أين أولئك المكبلون ليجدوا سبب مشاكلهم؟ أين التائهون المكتئبون ليعلموا سبب أمراضهم؟ طفش وهموم، مآس وآلام، معاص وذنوب، ضيق في الصدور، تضييق في الأرزاق، كره في قلوب العباد، كل ذلك لأنه ابتعد عن هداية الله جل جلاله. فيا أيها المكبلون إنه رمضان، يا أيها المكبلون إنه رمضان، يا من كبلتك ذنوبك عن تلاوة القرآن، إنه رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا من كبلتك ذنوبك عن الصيام والقيام، إنه رمضان شهر الصيام والقيام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمان بالله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتساب للأجر من عند الله تعالى. يا من كبلتك ذنوبك عن التوبة والرجوع إلى الله، إنه رمضان شهر التائبين، إنه رمضان شهر المستغفرين العائدين، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران. يا من كبلتك ذنوبك عن الاستغفار بالأسحار، إنه رمضان الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة قال الله تبارك وتعالى عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. يا من كبلتك ذنوبك عن تقوى الله، إنه رمضان، إنه رمضان شهر التقوى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا من كبلتك ذنوبك حتى أصبح صدرك ضيقا وظهرت الكآبة على وجهك، لا تيأس، لا تيأس، إنه رمضان لك فيه فرحتان، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء ربك. يا من كبلتك ذنوبك فأصبحت عبدا للشيطان وتركت عبادة الرحمن، إنه رمضان فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. يا من كبلتك ذنوبك عن بذل الخير والإنفاق في سبيل الله، إنه رمضان شهر الجود والصدقات، شهر الكرم والخيرات. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ويا من كبلتك ذنوبك عن طاعة الله فخرجت في الأسواق وفي الحدائق وعلى شواطئ البحار متعطرة، كاسية عارية، عباءة مخصرة، تكشف وعري، معاكسات ومغازلات، قنوات واتصالات. إنه رمضان، إنه رمضان شهر غفران الذنوب والسيئات. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة جعلنا الله وإياكم منهم. وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. يا إخوتي هل نحن أعطينا صكوكا للبقاء؟ يا إخوتي هل نحن أعطينا صكوكا بالبقاء؟ يا من كبلتك ذنوبك ومعاصيك إن لم يغفر لك في هذا الشهر وتذرف عيناك وينكسر قلبك أمام ربك، فمتى إذن؟ أخي أخية، ألا تظنون أنها فرصة لنا لنعود إلى الله وتكون بداية صدق مع الله جل جلاله؟ أخي أخية، أما تستشعر فضل الله عليك؟ أما تستشعري فضل الله عليك أن جعلنا ممن أدرك شهر رمضان؟ أما تذكرين أولئك الذين كانوا يصومون معنا وكانوا يقومون معنا؟ أين هم الآن؟ إنهم أصبحوا في عداد الأموات. ماذا يتمنون؟ والله الذي جل جلاله إنهم يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا ليزدادوا من الحسنات ويستغفروا الله من تلك الذنوب والمعاصي والسيئات. ونحن أكرمنا الله ببلوغ رمضان، فما الذي يمنعنا من الرجوع إلى الله جل جلاله؟ إننا في زمن الإمكان، إننا في زمن الإمكان، إننا في زمن الإمكان، فلماذا نكبل أنفسنا بالذنوب والمنكرات والعصيان؟ ها هو الله جل جلاله يعاتبنا فيقول: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أيها الإنسان، أيها المكبل بالمعاصي والآثام، ما الذي غرك بربك حتى تجرأت على معصيته وتعديت حدوده؟ أهو تجاهل لنعمته أم هو نسيان لرقابته وعظمته؟ أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أخي أخية، لا تنظروا إلى صغر الخطيئة ولكن انظروا إلى عظم من عصيتم. أخي أخية، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم ولا تجعلوا الله أحقر المطلعين عليكم. أخي أخية، إن في أيام رمضان لفرصة والله عظيمة يرجع فيها العباد إلى ربهم، حين تصفد الشياطين وتفتح أبواب الخيرات وتكثر الطاعات. قل لنفسك: أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي قد ضاع عمري فلم أكسب به إلا الذنوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أما إن سألت يا عبد الله، وإن سألت يا أمة الله عن الخلاص من هذه الكلاليب من ذنوب ومعاص وآثام، فإن الله جل جلاله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدى الله فلن يضل ولن يشقى، لن يتخبط في القلق والاكتئاب والحيرة والفراغ، لن يترك الصلوات، لن يأكل في الخلوات، لن يشاهد القنوات، لن يلتفت للمعاكسات والمغازلات، بل سيعكف على الطاعات، سيعكف على تلاوة الآيات، لأنه يسير على منهج الله، لأنه متبع لهدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله على كل حال، تعلق القلب به في كل حين، تسبيحه في كل وقت، فبذكر الله تدفع الآفات، وبذكر الله تكشف الكربات، وبذكر الله تهون المصيبات، وبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تأنس الصدور. ويقول الله جل جلاله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإكثار من النوافل بعد الفرائض فهي تجعل نفسك متصلة بالله، وتجعل قلبك ذاكر لله. صل الصلوات الخمس مع سننها، صم النوافل كالأيام البيض والاثنين والخميس، قم الليل ناجي ربك معبودك واطلب منه ما أردت، أكثر من قراءة القرآن واحفظ منه ما استطعت، ارفع يديك إلى الله مولاك. كلما شعرت بأن هذه الكلاليب تحيط بك ارفع يديك وادع بما شئت، اشكو بثك وحزنك إلى الله، اترك دموعك تسيل على خديك لتخرج ما في نفسك من هموم وغموم. اترك رفقاءك رفقاء السوء، ابتعد عنهم ولا تقترب منهم، وعش مع الرفقة الصالحة تشعر بطعم الدين وتحس حلاوة الإيمان والسعادة واليقين. عش معهم ثم انظر إلى نفسك بعد فترة تجدها قد تغيرت، فمن طاعة إلى أخرى ومن بر إلى آخر، ترك للمنكرات، ابتعاد عن المحرمات، وفعل للصالحات. انظر في سير الصالحين وعباد الله المتقين، فهذا سيد الصائمين وقائد الغر المحجلين، نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم نهاره صياما وليله تهجدا وقياما، فإذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله كله بالصلاة والدعاء والاستغفار، فعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكان أصحابه رضي الله عنهم كما وصفهم الله جل جلاله في القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم سار السلف الصالح على نهجهم، فمنهم من كان يختم القرآن في أسبوع، ومنهم من كان يختم القرآن في ثلاثة أيام، ومنهم من كان له في كل ليلة ختمة كاملة للقرآن، ومنهم من كان له في اليوم الواحد ختمتان. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ وكم ختمة، وكم ختمة ختمتها يا عبد الله إلى هذا اليوم من رمضان؟ لما احتضر عمر بن عبد قيس بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي والله جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. الله أكبر. وبكى عبد الرحمن بن الأسود لما احتضر، فقيل له: لماذا تبكي؟ فقال: أسفا على الصلاة والصيام، ولم يزل يتلو آيات القرآن حتى قبض الله روحه. قيل يوما للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي شيء يدخل الحزن في القلب؟ فقال: الجوع. قال: فأي شيء يخرجه؟ قال: الشبع. وكان يقول: توبوا إلى الله توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. وكان يقول: واسمع يا عبد الله، واسمعي يا أمة الله. ماذا كان يقول؟ كان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب، فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. دعوه لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسما إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه. كان يبكي رضي الله عنه ويقول: أي ربي، أي ربي، ما أخسر صفقة من صرف عن بابك وضرب دونه حجابك. ثم أنشد: إذا أنا لم أشكرك جهدي وطاقتي ولم أصف من قلبي لك الود أجمعا، فلا سلمت نفسي من السقم ساعة ولا أبصرت عيني من الشمس مطلعا. ثم استغفر وبكى وقال: القلب الذي يحب الله، القلب الذي يحب الله، يحب التعب ويؤثر النصب، هيهات هيهات، لا ينال الجنة من يؤثر الراحة، هيهات هيهات، لا ينال الجنة من يؤثر الراحة. تعالى الله عن قول السفيه وجل عن النظائر والشبيه، هو الحق المنزه دون عيب وليس النقص منسوبا إليه. تفرد بالبقاء فليس يفنى، وكل الخلق مجموع لديه، لطيف عالم بالسر دوما وما من غائب يخفى عليه. يظل ملاذنا في كل ضيق ومنه يفر خائفنا إليه، فيا من غره حلم الإله وأمعن مسرفا وبكل تيه. أما لله إجلال وخوف بقلبك حاضرا كي تتقيه؟ أما تدري بأن الموت آت وبعد الموت نعش تعتليه، لتوضع مفردا في جوف قبر وتصبح راغما من ساكنيه، وبعد النشر ميعاد البرايا ليقضي الحق بين الخلق فيه. فيا لخسارة المنكوس فهما، ويا لسعادة الفطن النبيه، عذاب للمكبل، عذاب للمكبل في جحيم، ومن خاف العظيم سيجتبيه. ستعلم يوم تجزى كل نفس بما كسبت وما عملت فيه، ستعلم حينها وبكل غبن بأنك كنت في سفه وتيه. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، اللهم خلص المكبلين من المسلمين من كلابيبهم، اللهم اصرفهم عن المعاصي والآثام، اللهم طهر قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اشرح صدورهم. وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم يوم عدم الناصر، اللهم أعنهم يوم عدم المعين، اللهم انصرهم يوم عدم الناصر، اللهم أعنهم يوم عدم المعين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فأسقهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم يقصفون صباح مساء، اللهم أيدهم بجند من جندك، اللهم أنزل معهم جبريل، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم ادحر أهل الزيغ والفساد والإلحاد. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأراد أمننا وأراد مناهجنا وأراد نساءنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم وأفشل خططه، اللهم كسر أسنانه، اللهم شل أركانه، اللهم صم آذانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم اكسر قلمه يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة الصفا، المملكة العربية السعودية، الرياض، جوال 0505265697، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان موسم توبات وتخلص من كل داء، رمضان فيه تعلق بالله في حبل الرجاء، بالله في حبل الرجاء، فلما التوحش والنفور عن التطهر والنقى. يا أيها المسكين يا من تاه في بحر الشقاء، فلما التوحش والنفور عن التطهر والنقى. يا أيها المسكين يا من تاه في بحر الشقاء، وتحمل الآثام في شهر الصيام بلا حياء، وتحمل الآثام في شهر الصيام بلا حياء. هجر لآيات الكتاب فلا خشوع ولا بكاء، وتمتع وتلذذ بسماع ألحان الغنى، بسماع ألحان الغنى. وسحائب القنوات كم هطلت بأنواع البلا، هذا الذي يبدو وما يدريك ماذا في الخفا. وسحائب القنوات كم هطلت بأنواع البلا، هذا الذي يبدو وما يدريك ماذا في الخفا. يا إخوتي هل نحن أعطينا صكوكا للبقاء، يا إخوتي هل نحن أعطينا صكوكا بالبقاء. رمضان قد يأتي علينا بين أضرحة الفنا، رمضان شاهدنا لدى الرحمن في يوم اللقاء. فلتغنموا شهر الصيام ولا يفوت يا هؤلاء، فلتغنموا شهر الصيام ولا يفوت يا هؤلاء، فلتغنموا شهر الصيام ولا يفوت يا هؤلاء، يا هؤلاء. رمضان جاء، أين الخضوع والالتجاء؟